إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. الرماد في الجبين سيف. شهادتي نسختها لمن بكى أيكتي لحظة احتضارها. أيكتي أوان تعبد الزمان، حرها شتاء وبردها كصيف. ترتوي من غمامتي غزالة أنينها صلاة ورعبها نجاة. بروحها الطهور حاربت حراشفا لزيف. فمن رمى عيونها بكفره لتهجر المنام وتسكن الرغام وبعد أمنها تصطلي بخوف. مررت من عناكب الكهوف والجسور طيف، حقائبي رمال وأعيني رمال، فكيف أسبق السحاب فوق هامة الركام؟ كيف سوقة الظلام غيب القمر والرماد في الجبين سيف، والدروب خاويات سوى من رعاع ترى في خطايا ضيف. كيف أسبق السحاب؟ كيف والرماد في الجبين سيف؟ شعر جمال الدين عبد العظيم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.